هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الحقيقة إن إحنا بنحضر معاكم النهاردة احتفالية مهمة جدا، يمكن حصلت من كذا يوم لكن إحنا مفروض نحتفل بيها طوال العام. هو مرور 115 سنة على افتتاح المتحف المصري بالتحرير. أنا مش هكون مبالغة لو قلت إن هو أعظم متاحف العالم. المبنى نفسه أثر اللي بيحتوي من كنوز العالم كله بيجري وراها، والعالم كله الحقيقة بيحسدنا عليها. عشان كده إحنا ضروري نحافظ على أثرنا وتاريخنا لأنه مستقبلنا. في البداية وفي بداية حضورنا هذه الاحتفالية نستمع إلى كلمة وزير الآثار الأستاذ الدكتور خالد العناني. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اليوم نقيم فعالية، وهي فعالية بمناسبة مرور 115 عام على إنشاء واحد من أكثر متاحف العالم عراقة، المتحف المصري بالتحرير. يخشى البعض ويسأل ما هو مصير المتحف المصري بالتحرير بعد الافتتاح الجزئي الوشيك إن شاء الله للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية. بنطمن الجميع، المتحف المصري بالتحرير لن يموت، وبالعكس هيعد بناؤه بشكل أفضل. هتخرج قطع من نور لأول مرة من المخازن، قطع مستردة، قطع رائعة لم تأخذ وضعها في العرض حتى الآن. وبالفعل وزارة الآثار في آخر عامين قامت بأعمال عديدة لتطوير المتحف المصري بالتحرير، منها تغيير الإضاءة، تعاقد مع شركة نظافة جديدة، كتابة البطاقات، مشاريع توثيق للآثار وللسلبيات الصور والأرشيف الموجود، جاري مشروع بالبدروم، مشروع آخر بالمكتبة. وأحب أعلن لحضراتكم عشان نطمن الناس أن المتحف المصري بالتحرير قادر على الإبهار. كل خميس، تعرفين حضراتكم المتحف بيفتح كل خميس وحد من 6 مساء، وعلناها زي النهاردة من سنة، رسالة أمان من ميدان التحرير، رسالة لتشجيع السياحة. بنقول للناس المتحف مفتوح، ميدان التحرير في وسط القاهرة آمن ليلا. الجديد بقى إن إن شاء الله كل خميس الساعة 6 مساء هنعرض 3 قطع جديدة تعرض لأول مرة. قطعة من البدروم، قطعة من الآثار المستردة اللي أول مرة ترجع مصر، وقطعة كانت في المتحف المصري لكن ما كانتش في المكان اللائق بيها. عشان نوري إن المتحف المصري بالتحرير قادر على الإبهار كل أسبوع وليس كل فترة. الحفل أو الفعالية اللي احنا بنقيمها مساء اليوم هي استمرار لفعاليات كتير حارسين إن احنا نعملها بشكل منتظم. يمكن معظم حضراتكم بيحضر معنا الفعاليات. كان عندنا معرض فني رائع من شهر، ثم معرض مع سفارة بلجيكا، ثم معرض مع المعهد الآثار الألماني، واليوم عيد ميلاد المتحف. أحب أقول لحضراتكم إن عيد ميلاد المتحف لم تنظمه الحكومة، ولكن قام بتنظيمه المجتمع المدني ومن خلال الرعاة. ودي لائحة رعاية جديدة عملتها وزارة الآثار بتسمح للمجتمع المدني، للشركات، أنها ترعى الفعاليات، ترعى الحفائر، ترعى الأماكن الأثرية مقابل دعاية ليها. ودي حاجة بالعكس، ده ترويج وحاجة مطلوبة. بحب النهاردة أتوجه بالشكر للشركات الراعية. النهاردة حضراتكم هتشوفوا في مدخل المتحف تطبيق للي قلناه. بدأنا النهاردة أفار مستردة، وبصراحة هي مش مستردة، هي أفار تم ردها إلى جمهورية مصر العربية بمبادرة رائعة من سمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، اللي من 3 أسابيع اتصل بي وأبلغني أنه تم ضبط أفار مصرية بإمارة الشارقة ورجعها إلى مصر. فكان أقل حاجة أن احنا نشكر ونعرض الأفار اللي وجبها لنا بمدخل المتحف المصري تشجيعا لجميع الدول والحكومات والأشخاص والجهات على رد ما خرج من مصر بطريقة غير شرعية. هنوريكم مكتشفات حديثة، أفار مذهبة اكتشفت من 10 أيام بس في الفيوم، هنوريكم أفار كانت معروضة قبل كده بس ما كانتش واخدة شكلها اللائق. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقائكم الدنيا، ولقاء بقاله مدة ساعة الأقصر، إن نلتقي في الدنيا مع الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعد ما كنا دايما نلتقي معه في الأقصر وحبه الشديد للأقصر. دكتور مصطفى، الحقيقة إن الأقصر كانت عشقك، ودلوقتي حضرتك بقيت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فبقى دخل في العشق والهوى كل آثار مصر تحت رعايتك، بتقول إيه؟ العشق زاد طبعا. وبعدين انا اللي عملته في الأقصر كحفاير مصرية اشتغلت بس من اواخر 2016، انا قررت ان شاء الله برضو بمساعدة الدكتور خالد العناني في ايد ان انا انقل البعثات المصرية، بس ما تشتغلش بس في الأقصر، لا دي شغالة دلوقتي على مستوى الجمهورية. يعني الحمد لله بدأنا حفاير في المنيا، في تونة الجبل، في الغريفة، الحمد لله في الهرم بدأنا حفاير، في دهشور حفاير، منطقة في منتهى الأهمية. أول ما رحت ما صدقتش نفسي أنا أشوفها، اللي هي بنسميها تل بسطة. تل بسطة الشرقية، محمد صالح وزعلان تل بسطة الشرقية، مش عايز حد يزعل لأنه في حاجات مقوقعة كده ليها مئات السنين، لكن الحمد لله أنا استأذنت الدكتور ورحت وتوفقنا الحمد لله، وهجيب بعض مرممين من اللي اشتغلوا معايا في الأقصر هيروحوا يشتغلوا هناك وفرحانين جدا. هنرمم تماثيل رمسيس، هنرمم المسلات، هنعمل شغل رائع، نرجع هيبة مكاننا تاني كما كان عند المصري القديم، لان انا بالنسبة لي انا اقدر اسميه تاني الأقصر التانية. الامين عام مجلس الأعلى للآثار متخصص بالآثار المصرية القديمة، لكن حضرتك بتبعك الآثار الإسلامية والقبطية. مين قال لك ان انا ما رحتش القلعة؟ مين قال لك ان انا ما رحتش المناطق الإسلامية؟ لا، رحت المناطق الإسلامية طبعا، رحت منطقة القلعة من كام يوم، وكان في منتهى الأهمية ليا ان انا اشوف واعمل برضه. هتقولي حفاية في القلعة، اقول لك معقولة؟ اقول لك بير يوسف. بير يوسف نزلت المفروض ان هو 90 متر، انا نزلت لغايه ال 50 وشفت الجزء الثاني اللي احنا ان شاء الله هنعمل له حفاير، وهنعمل حفاير فيها عشان نوصل للحته اللي توصل لعمق 90 متر. ومش كده وبس، والاهم من كده انه السقيه اللي انا شفتها حاجه في منتهى الروعه. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. مصري مصري دايما مصر، تحيا مصر. ما زلنا معكم اصدقائي اصدقاء ام الدنيا في الاحتفاليه الخاصه في المتحف المصري بالتحرير، متحف يعني اقدر اقول ابو المتاحف في العالم مش في مصر بس، يعني لما يحتويه من كنوز. وبيسعدني جدا ان التقي بقى مع عالم الاثار المصريه القديمه الاستاذ الدكتور طارق توفيق، المشرف على المتحف الكبير، اللي البعض كده بيقول له الله انت واخد كل الاثار من هنا، فبترد عليه وتقول له ايه بقى؟ لا، هو بالحقيقه المتحف المصري الكبير هيتكامل بعد كده مع متحف التحرير، وبيدي فرصه لروائع متحف التحرير انها تاخذ وقتها وتاخذ مساحتها الكافيه، اسلوب العرض الكافي في مساحه اوسع، فبالتالي الزائر هيتمتع اكتر بمتحف التحرير في المستقبل. والحته اللي كان بينتقد فيها ان هو الاثار المقدسه فيه، ان هو شكله اكتر زي ما يكون مخزن للاثار، ان شاء الله هيتم يعني تجاوز هذه النقطه، وهيصبح المبنى الاثري الجميل ده هو نفس المبنى الجميل، يعني هو مبنى اثري اللي عدى عليه اكتر من 100 سنه 115 سنه النهارده، بالبتارين الجميله بتاعته اللي بترجع ليه بدايه القرن الماضي. المتحف ده في حد ذاته هيصبح لغة المتاحف المصرية وسيبقى له طابعه الخاص وبنهنئه. حتى كل توت عنخ آمون كان موضوع في مساحة صغيرة جدا هيفرض له في المتحف المصري الكبير 7000 متر. النهاردة متحف التحرير اللي هنحتفل بيه المساحة بتاعته الكلية مساحة العرض 10000 متر. فتوت عنخ آمون لوحده هيصبح له 7000 متر عشان يتعرض بالطريقة اللائقة اللي تمتع الزائر ويكون ليها مردود ايضا على البلاد ان شاء الله. الاستاذ دكتور طارق توفيق واحنا بنحضر معاك هذه الاحتفالية في التحرير بالليل في مثل هذا الوقت ده مؤشر ليه؟ مؤشر ليه ان مصر توصل للعالم كله رسالة امن وامان. ان احنا بنفتح المتحف بتاعنا بالليل في ميدان من اكبر ميادين البلاد ميدان التحرير 15 سفير اجنبي رؤساء البعثات الاجنبية كلهم جايين بيشاركونا في هذه الاحتفالية الجميلة في جو امن وفي نفس الوقت في حديقة المتحف وسط آثارنا الرائعة فبالتالي مكان لا مثيل له في العالم وبندعو كل العالم ان هو يأتي الى مصر في جوها الشتوي الجميل ويتمتع معنا بالحضارة المصرية التي هي جزء لا يتجزأ من الحضارة الإنسانية. امتى احضر مع حضرتك؟ كنت طبعا مشغول قوي لكن هنحاول نسجل مع حضرتك واحنا بنفتتح المتحف الكبير ونحضر كمان سنة على الاحتفال ان شاء الله مع نهاية عام 2018 هنكون بنفتتح مع بعض المتحف المصري الكبير ونفتح جزء او المرحلة الاولى وده يكون حدث كبير العالم كله يحضر ليشاركنا فيه ان شاء الله. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. نشكر في نهايتها الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور طارق توفيق المشرف على المتحف المصري الكبير بالرماية. حتى ألتقي وإياكم والجولة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.